إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، ما أحوجنا في هذه الأيام أن نسترجع مصادر وعناصر قوتنا التي ميزنا الله تعالى بها، لأننا في زمان لا يعبأ فيه إلا بالأقوياء، ولا يحسب فيه حساب إلا لمن يملك القوة. الضعيف في هذه الأيام لا وزن له ولا يعبأ به، والله تبارك وتعالى بيّن لنا أن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا الدين وأرسل بهذا الدين ما أرسل به إلا ليظهر ويعلو وليسود وليقود، فقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا الدين يظهر على جميع الأديان الباطلة المنحرفة، لأنه دين الله الذي ارتضاه سبحانه لعباده، ولا يقبل من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله سبحانه وتعالى أمر عباده الذين شرفوا بهذا الدين، أي عباده المؤمنين، أن يقبلوا عليه بقوة، وأن يستمسكوا به بقوة، وأن يدعوا غيرهم إليه بقوة، وأن ينصروه بقوة. لأن الحق قوة في ذاته، ولكن الذي يحمل الحق لا بد أن يتأهل لحمله بقوة حتى ينشره. الله سبحانه وتعالى لما أعطى موسى عليه السلام التوراة والصحف وكلفه أن يبلغها بني إسرائيل، قال لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة. ولما آتى يحيى عليه السلام الكتاب والحكمة قال أيضا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وبنفس اللغة خوطب أهل الإيمان أن يتبعوا هذا الدين وأن ينحازوا إليه وأن يتركوا غيره. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وانظر إلى الأمر والنهي إذا اجتمع في شيء واحد دل على أن هذا الأمر يؤخذ بقوة. ولما بين الله تعالى أن طريقه ومنهاجه الذي أمرنا أن نسير عليه مبينا، إذ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا طويلا مستقيما، وخط عن يمينه ويساره خطوط قصيرة متقطعة، ثم أشار إلى الخط الطويل المستقيم وقال: هذا سبيل الله، أو قال: هذا سبيل الحق. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيضا أمر ونهي يجتمعان على شيء واحد، وهو أمر اتباع سبيل الله، منهاج الله سبحانه وتعالى. أيضا نستخرج منه أن هذا الأمر يؤخذ بقوة، أي أمر الاستمساك والاستقامة على منهاج الله سبحانه وتعالى. ولما أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم وهذا الدين المتين قال له: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. حينما نستعرض هذه النصوص ثم نرجع إلى أنفسنا كأفراد ونرجع إلى أنفسنا كأمة نجد أننا أمام أمر جلي واضح لا بد لكل واحد منا أن يأخذ به، ولا بد لنا مجتمعين أيضا أن نأخذ به، وهو أمر القوة، أن يكون كل واحد منا في نفسه قوي. لماذا؟ لأن القوة لا تمدح إلا في أهل الإيمان، إذ أن القوة في أهل الإيمان هي قوة الخير لا قوة الشر. إذا تركنا القوة لأعداء الله قوي الشر، وزاد الفساد حينما يكون أهل الخير ضعفاء لا حيلة لهم ولا قوة، وأهل الشر أقوياء يجولون ويصولون في الأرض، إنما هم يظهرون الفساد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي خيرا أي عند الله، وخيرا أي للناس. من ذلك المؤمن الضعيف الذي قلت خيريته على قدر ضعفه وتخليه عن قوته، إذ أن المؤمن في أصله قوي، قوي بهذا الإيمان، قوي بهذه العقيدة، قوي بهذه المصادر المعصومة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من تخلى عنها ضعف فقلت خيريته. وطالما كان فيه إيمان كان فيه شيء من الخيرية وفي كل خير. نحتاج أن نستعيد قوانا في أنفسنا، ونحتاج أن نستعيد قوانا كأمة. وضعفنا كل منا في نفسه، وزاد الضعف فينا كأمة يوم أن تخلينا عن مصادر القوة وأيضا مظاهر القوة. إذا نحتاج، وهذه وقفة يقفها كل منا مع نفسه: ألست على الحق؟ ألست على الدين الذي اختاره الله للعباد؟ إذا ما بالك، أو أقول ما بالي أنا حتى لا أتهم غيري وأحسن الظن بنفسي، ما بالنا ضعفاء؟ ما بالنا أقدامنا ليست على الأرض صلبة ثابتة؟ ما بال عقولنا مذبذبة مثلا؟ ما بالنا لا يستبين أحدنا طريقه ومنهاجه؟ وكلها من مظاهر الضعف. وأنت، أقول أنت أيها المسلم، أنت الوحيد الذي يمكنك أن تعلي صوتك، لأنك لن تقول إلا كلمة الحق. أنت أيها المسلم، أنت الوحيد الذي لا بد أن تظهر أمرك، لأن أمرك هو الحق، وأن تمكن لدين الله عز وجل، لأن هذا الدين لا يمكن له إلا على أيدي رجال، كما مكن له سابقا على أيدي رجال. وصفت لنا صفاتهم وخصائص قوتهم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكما في قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما في قوله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحتاج أن تظهر فينا أول ما تظهر قوة التميز، وأن نتخلى عن التميع. لأن الله تعالى حكم في كتابه حكما واضحا ألا يستوي الخبيث والطيب. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. مهما كثر الخبث فهو خبث، ومهما قل عدد الطيبين فهم في طيب ونقاء وصفاء. وهذه قاعدة. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذن لابد لي ولك أيها المؤمن أن تستشعر أنك مميز عن كل هؤلاء الذين يحيطون بك ممن خرجوا عن دائرة التمييز، وهي أولا دائرة الإسلام. كل من ليس بمسلم فهو كافر خبيث لا يعبأ به، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فما بكت عليهم السماء والأرض أما أنت يا من دخلت دائرة الإسلام بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أصبحت بها مميزا. ونتميع يوم أن يتخيل بعضنا، لأننا في وطن واحد مثلا، أو في عمل واحد، أو في هيئة واحدة، أي صورة واحدة، أن المسلم كغير المسلم، أي في المواطنة، في المساواة في التعليم أو العمل أو غير ذلك. كلا، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة المسلم حينما بيّن لنا خطر إزهاق روح مسلمة بغير حق، لتعلم قيمة المسلم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: واسمع يا عبد الله، قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. لأن المسلم له عند الله قيمة. لما هن على أنفسنا هن على غيرنا، أصبح دم المسلم هو أرخص الدماء، وأصبح صوت المسلم لا يسمع، وأصبحت كثرة المسلمين غثاء كغثاء السيل، لأننا لم ندرك أنه لا بد من وضع حدود وسدود تفصل من هو خارج دائرة الإسلام باللفظ الشرعي أي بالكفر، عمن هو داخل دائرة الإسلام، أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكي يظهر هذا التميز له عناصره نقولها إجمالا. هل صبغ كل واحد منا في نفسه بصبغة الإسلام؟ أي عقله يشكله وينيره شرع الله عز وجل، قلبه يستضيء بنور الإيمان، قوله منضبط بشرع الرحمن، خطواته يرسمها شرع الله عز وجل. من التزم ذلك فقد صبغ بأفضل صبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ومعنى أن نصبغ بهذا الدين أي أن تصبح هويتنا هذا الدين، لا نعرف إلا به. نعم، كن طبيبا، كن مهندسا، كن مصريا أو غير مصري، لكنك في المقام الأول مسلم، هويتك أنك مسلم. ومعنى أن هويتي الإسلام أي أن الإسلام هو الذي يميزني عن غيري، أي أن الإسلام هو الذي يشكل فكري وعقيدتي، أي أن الإسلام هو الذي يرسم طريقي، بل يرسم أحاسيس قلبي. فلا أحب إلا في الله، ولا أعطي إلا لله، ولا أمنع إلا لله. هنا نصبة. أيضا يتميز المسلم بإسلامه يوم أن يظهر بفخر واعتزاز شعائر هذا الدين، يوم أن افتخر أهل قريش بعربيتهم. وقف سلمان رضي الله عنه ليقول وينسب نفسه، وهو ابن ملوك كما تعلمون، وهو من سلالة ملوك فارس، بني فارس، قال أبي الإسلام لا أبي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. يوم أن نظهر شعائر هذا الدين في صورة الصلاة وتلبية النداء في بيوت الله، يوم أن نظهر شعائر هذا الدين بتكبيرات العيد بلا حياء، يوم أن نظهر شعائر هذا الدين زينة الرجال اللحية وحشمة النساء الحجاب، يوم أن نظهر شعائر هذا الدين فنظهر أحكامه ونظهر حدوده ونلتزم بها، يوم أن نظهر شعائر هذا الدين فننسب صدقنا إلى ديننا، لا إلى أني من بني فلان الذين عرفوا بالصدق، أصدق في قولي لأني مسلم، أفي بوعدي لأني مسلم، لا أخون العهد لأني مسلم، أظهر شعائر الإسلام بسلوكي وأخلاقي لأني مسلم فهذا هو طريقي. أظهر شعائر هذا الدين يوم أن أكون مختلطا مع غيري، سواء في طريق نسير فيه أو مكان نجتمع فيه، فيسمع أحدنا المؤذن ينادي من؟ وهو يقول حي على الصلاة، ينادي أهل الإسلام خاصة، فيتميز أهل الإسلام بالتلبية فيخرجون تاركين أولئك الذين لا ينتسبون إلى هذا الدين. نتميز بشعائر الإسلام وإظهاره يوم أن نلتزم بلغته. الإسلام لغته العربية، نزل القرآن بالعربية، بل وفي أثر أن لغة أهل الجنة هي العربية، وأن آدم عليه السلام كان يتكلم بالعربية، وفي أثر وإن كان في سنده ضعف أنه صلى الله عليه وسلم قال أحب العرب لثلاث، لأني عربي، ولأن لغة الإسلام العربية، ولأن لغة أهل الجنة هي العربية. فيفتخر الواحد منا بلسانه العربي، لا كما يفعل البعض منا يفتخر أن ابنه يلوي لسانه ويلحن بالأعجمية. نظهر شعائر هذا الدين حينما نعتز بتاريخه، فنقول ولدنا يوم أن رزقنا بالإسلام. والله هذه البلاد مصر بأجمعها ما عرفت النور ولا عرفت الخير إلا يوم أن أشرقت شمس الإسلام فيها على يدي عمرو بن العاص وغيره رضي الله عنهم أجمعين. نعتزل ونظهر شعائر هذا الدين يوم أن نتسمى بأسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فترى أيها الحبيب أن التميز قوة، ميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في أمس الحاجة إليه في هذه الأيام. وأيضا عندنا قوة عظيمة تسمى قوة الثبات. ما عرف أهل الإسلام إلا بالثبات، إذا ابتلوا صبروا، وإذا فتحت عليهم الدنيا لم يغتروا بدرهمها ولا دينارها، وإنما هم يستقيمون ثابتين على منهاج رب العالمين في السراء والضراء، عجبا لأمر المؤمن كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قوة الثبات تتجلى، أعظم ما تتجلى في أمرين عظيمين، عند الشدائد فيصبر المؤمن ثابتا كما صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عند الرخاء، ولعلنا نستبشر أننا نقبل على أيام من السعة والرخاء وإطلاق الحريات كما يقولون، ونخشى ألا نحسن الشكر لله عز وجل، وإن كنا قد أحسنا الصبر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء واختبارا، يبتلينا الله عز وجل بالأمور التي تعد في أعيننا شرا ليبتلي صبرنا، ويبتلينا الله عز وجل بالأمور التي نعدها خيرا، حيث تقبل علينا الدنيا، حيث تفسح لنا الطرق، حيث تفتح لنا المجالات، أيضا لنختبر هل نحسن الشكر. وتأمل في موقف سليمان عليه السلام كيف دعا الله عز وجل أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ماذا قال بعد أن أجيبت دعوته وسخر له سبحانه وتعالى الإنس والجن والطير والريح؟ قال ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا بلاء، أي هذا اختبار، فلا بد لنا جميعا أن نحسن الاستقامة على شكر الله سبحانه كما أحسننا الاستقامة صابرين على منهاج الله. ولذلك كما أثر في قول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما الذي شيبك في هود، أي في سورة هود، قال شيبني قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة، لأن البعض قد يحسن التشبث بالطريق عند الشدائد وقد يتوه عند الرخاء، قد تجتنبه الدنيا، قد يرقد وينام متنعما، مع انه من المفترض ان نحسن كمسلمين التخطيط للرخاء واستغلال وقت السعة والرخاء حتى يمكن الله عز وجل لنا اكثر، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا مكنك الله تعالى من شبر أرض فاتقيت الله عز وجل فيه وسعه لك. إذا فتح لنا باب وأحسننا ولوجه واستغلاله، ونحن وإن كنا لا نصنع الفرص فلا يجب أن نضيعها، يجب أن نغتنمها، يجب أن نحسن استغلالها، بمعنى أن نضاعف العمل، كما قال تعالى لآل داود لما أنعم عليهم قال: اعملوا آل داود شكرا. وهو الشكر العملي، ونحن الآن مطالبون بالدرجة الأولى به، فندعو الله سبحانه كما رزقنا الصبر عند الشدة أن يرزقنا الشكر عند الرخاء، وأن يجعلنا ممن يعينهم على الشكر العملي كما أعاننا سبحانه وتعالى على الصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قوة نتميز بها كمسلمين، ونتميز بها كأهل طريق ومنهاج صحيح، ونتميز بها كعاملين لخدمة هذا الدين، قوة عظيمة، قوة نثبت بها عند الشدائد ونحسن بها استغلال الرخاء. وهاكم قوة ثابتة، هي قوة الاجتماع والتآلف. كما قلنا، المؤمن كفرد يكون قويا، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم قوته، ونحن كأمة نكون أقوياء يوم أن تجمع قوانا معا في اتجاه واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. قوة اجتماع تبنى على قلوب متآلفة بالإيمان، لا متآلفة بالمصالح، لأن المصالح لا تؤلف بين القلوب، بل ما عرف قوم يجتمعون على مصالح بمثل ما عرف أهل النفاق، ومع ذلك فضح الله عز وجل اجتماعهم فقال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما أهل الإيمان فقد قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء، أي قبل الإسلام، فألف بين قلوبكم، أي بهذا الدين، بهذا الإسلام، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بل وامتن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأصحاب هذه القلوب المؤتلفة التي بها يتحقق النصر ويكون التأثير التأييد. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه القلوب لا تأتلف إلا بإذن ورضا من علام الغيوب سبحانه وتعالى. الأرواح جنود مجندة كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فقوة اجتماعنا لا بد أن تبنى على أصل شرعي صحيح، وهو رضا ربنا عنا سبحانه وتعالى. أفرأيت إلى عاصٍ وطائع تأتلف قلوبهما؟ نقول: كلا والله. بل كما جاء في الأثر: ما تصادق اثنان أو ما تحاب اثنان ثم فرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما أو كلاهما. فالذنوب تفرق، تشتت، المعاصي تقطع. أما الطاعة، أما الالتزام بهذه العقيدة، بهذا المنهاج، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بطريق الطاعة إلى الله عز وجل والحفظ، تلقائيا تتجاذب القلوب وتأتلف القلوب، ونصبح قلبا واحدا وعقلا واحدا ولسانا واحدا ويدا واحدة. يد الله على الجماعة، أي بالتأييد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قوة التآلف وقوة الاجتماع تضاف إلى قوة التميز وقوة الثبات لتثمر قوة رابعة أيضا أقولها باختصار حتى لا أطيل، وهي قوة العطاء والتأثير. ما عرف المؤمن إلا بأنه مصلح، لأنه صالح في نفسه بإيمانه وباستنارة عقله بشرع الله عز وجل، فهو الوحيد القادر على إصلاح غيره. ولذا نقول: يا أهل الإيمان، خذوا بأسباب قوتكم، إن لم ينصلح حال هذه الأمة إلا على أيدي أهل الإيمان. أتنتظرون أن يصلح حال الأمة على أيدي المغنين والفنانين والراقصين واللاعبين واللاهين أو العلمانيين أو غيرهم من هذا الغثاء الذي على صوته وخرب في باطنه، فاقد الشيء لا يعطيه، الجاهل لا يعلم، الفاسد في نفسه لن يزيد غيره إلا فسادا. ولذلك لا ينتظر إصلاح الحال إلا على أيدي أهل الصلاح. فإذا قعد أهل الصلاح عن الإصلاح ولم يؤثروا في غيرهم ولم ينشروا الخير إذ فتحت له الأبواب، يعاقبون كما يعاقب أهل الفساد جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا جعل الله مفاتيح الخير على يديه، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. حينما تنظر لترى أن الخير لن ينتشر إلا على يديك، هل تجلس؟ هل ترتاح؟ أقول: هذه أيام العمل، هذه أيام البذل والعطاء، هذه أيام الهمة العالية، هذه أيام العرق، هذه أيام البرهان. من كان يتعلل سابقا أنه مضيق عليه وأنه يحال بينه وبين العطاء، سقط الآن عمره وفضح أمره وانكشفت أوراقه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فليري كل منا صدقه مع الله وهمته لهذا الدين وخدمته لهذا الدين حتى يكون لهذه الأيام ما بعدها. ونحن والله نأمل أن تكون هذه الأيام هي بداية مفتاح الخير لهذه الأمة كلها. فلنكن جنود لهذا الدين، كونوا قوامين لله، كونوا أنصار الله. وليس لنا من عمل الآن إلا هذين الأمرين، أن يجتهد الواحد منا في إصلاح نفسه ثم ينطلق إلى إصلاح غيره ما استطاع. لا بد أن نضحي، وأول ما نضحي به راحتنا. أكثرنا من النوم، الآن وقت اليقظة، الآن وقت الحركة، وقت العطاء، وقت إظهار هذا الدين. هذه الأيام والله لن يعبأ إلا بأهل الأصوات العالية والثقل الذي يحسب له حساب. ونحن والحمد لله أتباع دين له ثقله ومصداقيته وحجته، ولكن ينقصنا أن نعلي حناجرنا معبرين عنه، وأن نملأ الأرض خيرا به، وأن نصلح به البلاد والعباد. اللهم ردنا إلى الإسلام والإيمان ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أبرم لهذه الأمة المسلمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه كتابك وشرعك يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك في الأرض، وافتح له قلوب الناس. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مؤمنين، واحشرنا يوم القيامة في زمرة المؤمنين يا رب العالمين. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.